وشكلوا له أمورا مختلفة تزيد منه. ويا ويلهم لو أن هذه الإدارة قد فشلت في إدارة المال، يعض كل واحد من أصحاب الأموال سن الندم، ويعض على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني اتخذت لإدارة المال أناسا لا يخسرون لي أموالي ولا يضيعونها، يا ليتني اتخذت كذا وكذا. يتحسرون على ضياع المال، وضياع المال في الأمم لا يعني شيئا، وإنما أشد شر في الأمم وأكثر ضر ينزل بها هو ضياع ثروة الأبناء. عندما يضيع ابني ولا يعرف له وجهة ولا يعرف له طريقا، عندما تضيع هذه الثروة من المجتمع فإن الأموال لا تكون لها قيمة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وكثير من الناس يهتمون بالمال ويهملون الأولاد والعيال، يهملونهم، يسأل عن ماله هل زاد هل ربح، لكن لا يسأل عن عياله هل عرفوا ربهم، هل التزموا بآدابهم، هل تخلقوا بأخلاق الإسلام، هل صاروا على منهج كريم وطريق قويم هو منهج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نهتم بالمال ونهمل الأولاد والعيال، ويا له من إهمال يضيع القيمة، بل ويضيع المكانة، بل ويضيع البلاد والعباد، لأن ضياع الأولاد في الأمم إنما هو ضياع لكل شيء. ماذا فعل الإسلام لصيانة الأبناء؟ فليسمع كل واحد وليتدبر كل عاقل أن الإسلام العظيم الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين أن ضياع الأولاد يعتبر شر إثم ينزل بالإنسان. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. ضياع الأولاد نتركهم دون أن نراقبهم ودون أن نوجههم ودون أن نرشدهم ودون أن نؤدبهم. لابد أن نرشد أبناءنا إلى الخير، وأن ندلهم على الحق، وأن نبين لهم طريق الصواب، وأن نقول لهم إننا أمة عظيمة راقية تهتم بالأبناء أكثر مما تهتم بالثروات الأخرى من المال والماديات، لأن الثروات إن لم تجد من يحافظ عليها ومن يرعاها ومن يديرها من أبناء الأمة فإن الثروات ستضيع، وإن المجتمع سيزول، وإن الأمة ستذوب في الأمم الأخرى. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. من الحقوق التي بينها لنا الإسلام حتى تكون للأبناء على الآباء. علمني ديني أن أختار لابني قبل الزواج أختار له أما صالحة وزوجة كريمة نجيبة، إذا غبت عنها حفظتني في نفسها وفي أولادها وفي مالي. علمني الإسلام ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من يقدم على اختيار الزوجة لتكون محضنا لأولاده ولتكون راعية لأبنائه، قال صلوات الله وسلامه عليه: تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم. تخيرت لأبنائي زوجة صالحة، من سماتها أنها تطيعني إذا أمرتها، وتبر قسمي إذا أقسمت عليها، وترعى أولادي إذا غبت عنها، وإذا نظرت إليها تكون سارة ويكون مظهرها يسر النفس. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة؟ إذا نظر إليها سرت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت في نفسها وماله. اختيار الزوجة. فإذا ما رزقني الله بعد ذلك من هذه الزوجة أبناء بنين وبنات، ماذا أفعل؟ في يوم الولادة أستقبل مولودي بهذا الاستقبال الكريم الذي لم تشهد له الدنيا نظيرا، أستقبله أؤذن أذان الصلاة في أذنه اليمنى وأقيم الصلاة في أذنه اليسرى حتى يكون أول ما أدخل في روعه وأول ما أثر في نفسه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا إله إلا الله. استقبال يوم الولادة يكون هذا في حس المسلم الذي يريد أن ينشئ أبناءه وبناته على الإسلام. نشئوا أبناءكم على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله به ومحبة القرآن دستور هذه الأمة ومنهجها الدائم والباقي إلى يوم القيامة، دستور الأخلاق والقيم والمثل والمبادئ والمعايير. نشئوا أبناءكم على حب كتاب الله عز وجل، نشئوا أبناءكم على أن يحبوا الجنة التي عرضها السماوات والأرض ولا تكون إلا للمتقين من عباد الله الذين تربوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزموا أنفسهم بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أؤذن في أذنه اليمنى وأقيم الصلاة في أذنه اليسرى في أول يوم يخرج الجنين من بطن أمه، فإذا ما كان يوم سابعه يكون هناك احتفاء آخر واحتفال آخر يعق عنه يوم سابعه إذا كان غلاما بذبح شاتين وإذا كانت فتاة بذبح شاه. أمة تلتزم بهذا الدستور القويم نحو الأبناء لابد أن ترتقي. أمر آخر من حقوق الأبناء علينا أن أسميه بأحسن الأسماء وأحب الأسماء. يكون ابني أو ابنتي، أختار لابني ولابنتي أفضل الأسماء وأحب الأسماء حتى تنشأ وينشأ الجيل المسلم على هذه الكلمات الطيبة. أسماء راقية، أسماء الصحابة الذين نصروا الإسلام ونشروا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. عندما أسمي ابني بأسماء الصحابة الذين لهم في حسنا وفي شعورنا مكانة، ينشأ ابني وأقول له لقد سميتك باسم فلان من صحابة رسول الله، باسم مصعب الخير معلم القرآن الأول وشهيد أحد الذي مات دون راية الإسلام مدافعا عن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. أسمي ابني بأسماء الصحابة أو بأسماء حبيبة إلى نفوسنا، باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، باسم محمد أو أحمد. أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد. أختار لابني اسما طيبا. هكذا نعنى بأبنائنا، نربيهم على الأخلاق، نربيهم على القرآن، نربيهم على الإسلام، نربيهم على القيم والمعايير والمثل. ربوا على الإنصاف فتيان الحمى، تجدوهم كهف الحقوق كهولا. الإنصاف، وما إخال الإنصاف في هذا البيت إلا الإسلام وإلا القرآن وإلا الرسالة التي أعز الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة الإسلام. ربوا على الإنصاف فتيان الحمى، تجدوهم كهف الحقوق كهولا. فهو الذي يبني الطباع قويمة، وهو الذي يبني النفوس عدولا، ويقيم منطق كل أعوج منطق، ويريه رأيا في الأمور أصيلا. يستطيع الابن عندما يتربى على الإسلام وعلى القرآن وعلى الإنصاف أن يرى وينظر في الأمور بأصالة لا بتبعية هنا أو هناك، إنما أستقي رأيي في الأمور من حيث المنهج الذي تربيت عليه ونشأت عليه، منهج الإسلام، منهج محمد عليه الصلاة والسلام، منهج القرآن الكريم. ربوا على الإنصاف فتيان الحمى. فتيان اللي يدافعهم عن الوطن وعن الديار لابد أن يكونوا مزودين، لا بزاد الميوعة والخلاعة ولا بالأفكار الهابطة والساقطة، وإنما يتربى أبناء الأمة على القرآن الكريم، على سنة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، فثبت الأقدام إن لاقينا. تثبيت للأقدام. أمة نشأت على حب التضحية وحب الجهاد وحب البذل والعطاء. ماذا تنتظرون من أمة تربى أبناؤها على هذا النحو الذي وضعه ربنا في كتابه؟ واسمعوا القرآن الكريم، عندما يوجه أب ابنه ليرينا كيف أن حقوق الأبناء عندنا ليست موجودة لا في شرق ولا في غرب، وإنما هي موجودة عندنا نحن. اسمعوا لقمان والقرآن الكريم يتحدث عنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعلمه كيف أن الله وحده هو الذي يملك زمام الأمور وقياد الناس ويملك مصائرنا جميعا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. علمه أولا كيف يكون عارفا لربه، موقنا به، واثقا من تأييد الله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم عرفه بعد ذلك كيف يبر أباه ويبر أمه، كيف يتعامل مع الأبوين بإحسان. ووصينا الإنسان بوالديه، حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تربية على عقيدة سليمة وعلى محبة للأبوين بعد ذلك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي، إن أمرك أبوك أو إن أمرتك أمك بأمر يخالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الواجب عليه؟ هل تنهرهما؟ لا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ويزيد لقمان في تعليم ابنه العقيدة السليمة وكيف يعرف ربه حق المعرفة. إن الله محيط بكل ما في الكون، صغيره وكبيره، دقيقه وجله، إن الله محيط بكل ذلك. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم بعد أن عرفه بالله حقيقة وعقيدة وعبادة ولقاء، عرفه كيف يتعامل مع البشر. ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر على الناس، لا تقلب وجهك وأنت تخاطب الناس احتقارا لهم، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أب يعلم ابنه بهذا الأسلوب الراقي. أيها الإخوة الأحباب، حقوق الأبناء على الآباء كثيرة، وأول هذه الحقوق أن تعرفه بالله عز وجل، وأن تعرفه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعرفه بالقرآن الكريم. فليتربى أبناؤنا على كتاب الله ليكن رصيدا لهم في الحياة، يأتمرون بأمر الله ويسترشدون بإرشادات القرآن الكريم، يأخذون من القرآن أخلاقه وقيمه ومثله ومعاييره. لقد تربت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول مرة تربت على هذا الكتاب، فكانت خير أمة عرفتها البشرية وتحدثت بأمجادها الإنسانية. كانت أمة الفكرة وأمة النبذة وأمة العقيدة، يوم أن يصيح صائح فيهم الله أكبر، يلتف حوله الجميع، لأنه لا كبير إلا الله ولا عظيم إلا الله. ما كان أحد يتأخر أو يتشكك أو يرتاب في نداء الله أكبر. أيها الإخوة الأحباب، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق الأبناء علينا أن نوجههم إلى أصدقاء الخير، وأن نحذرهم من أصدقاء السوء، فإن أصدقاء السوء في المجتمع يدمرون الأخلاق ويدمرون القيم ويدمرون ثروات الأمة، من الشباب الغض الصري الذي نتطلع إليه لينقذ أمتنا مما تردت فيه من أمور مخجلة. نستحي أن نقابل الله عز وجل يوم القيامة وديار الإسلام في أيدي يهود، ومقدسات الإسلام يعبث بها غير المسلمين. نستحي أيها الإخوة الأحباب، كونوا على مستوى تربية النشء التي بينها لنا ربنا وحثنا عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأبناء أمانة في أعناقنا جميعا، فإن لم نهتم بأبنائنا ونعرف حقوق الأبناء علينا، فإن الأبناء سينشأون يتاما يتاما. وليس اليتيم هو الذي فقد أباه وأمه، وإنما اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشهولا. ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا، تخلت عن تربيته او اب مشغول عن تربيته. نحن في حاجة الى العناية والرعاية بنشئنا الطيب وبنفسنا الطيب، حتى لا يدهمنا عدو غاشم يأخذ منا ثرواتنا ويبتلع منا ارضنا، ويومها فلا نلوم الا انفسنا، لاننا ما اعددنا للامر عدته وما اخذنا للامر مهمته. لابد ان نعد ابناءنا لحمل الامانه، لانهم امانه في اعناقنا. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول، لاننا ما اعددنا للامر عدته وما اخذنا للامر مهمته. لا بد ان نعد ابناءنا لحمل، لاننا ما اعددنا للامر عدته وما اخذنا للامر مهمته. لا بد ان نعد ابناءنا لحمل الامانه، لانهم امانه في اعناقنا. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وأن الله عنده أجر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمتنا وأن يرعى أجيالها وأن يهدينا سبلنا وأن يوجهنا الوجهة السليمة الصحيحة، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، من تراثنا في تربية الأبناء حتى نعلم حقوقهم علينا أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام تأخر في العودة إلى أم أنس بن مالك رضي الله عنها وأرضاها. والأم الواعية دائما لا تهمل جانب أبنائها وتعرف متى يرجعون ومتى يعودون، والأب كذلك. فسألته وهي تعلم أنه كان في خدمة من؟ في خدمة أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. سألت: لماذا تأخرت يا أنس؟ قال: إني كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: وما حاجة رسول الله؟ قال: يا أماه، إنها سر. وإذا بالأم الشريفة العفيفة الصحابية رضي الله عنها تقول له: يا بني لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد. أم تشرف على ابنها ثم توجهه إلى أعظم القيم وهي محافظة على الأمانة والسر. فقال لها الابن الذي تربى في بيت مسلم: والله يا أماه، لو كنت مفشيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد لأفشيته لك. ابن تربى على في مائدة محمد صلى الله عليه وسلم، تربى على الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، الآباء المخلصون يعرفون حقوق أبنائهم حتى وهم على فراش الموت، واسمعوا القرآن الكريم. يعقوب نبي الله حضرته الوفاة، فلما حضرته الوفاة أحضر أبناءه وسألهم ليطمئن عليهم قبل أن يفارقهم. واسمعوا القرآن: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. لم يسألهم: ماذا ستفعلون في الثروة التي خلفتها لكم؟ ألا، وإنما الذي يصون الثروة ويصون الديار والأعراض والشرف معرفة الإنسان لربه، معرفة المسلم لربه أولا. سألهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أبناء بررة. وعندما حضرت الخليفة الخامس عمر ابن عبد العزيز، عندما حضرت الخليفة الخامس عمر ابن عبد العزيز الوفاة، أشار عليه بعض الذين يجلسون معه وهو يحتضر، قالوا له يا أمير المؤمنين ويا خليفة المسلمين، عندك أبناء فاترك لهم شيئا، لأنك بعد فراقهم ستتغير الأمور وتتبدل. وعنده 11 غلاما ذكر ما فيهم بالغ، اكتب لهم شيء، ليسوا رشيدين بعد. فقال احضروهم الي. ثم قال لهم بعد ان حضر ابناؤه، يا بني انما انتم احد رجلين، اما صالح فالله يتولى الصالحين، واما غير ذلك فلا اعطيه مالا لكي يفسد، واسأل عن ذلك امام الله عز وجل، قوموا عني. بهذه الكلمات حسم الامر. بكى بعض الذين كانوا يجلسون مع عمر بن عبد العزيز على هذه الغلظة والشدة وهو يقابل الله عز وجل، ولكنهم بعد ذلك عرفوا ان هذه الغلظة في تربية الابناء واخذهم بالشدة وتركهم لله عز وجل وترك الصلاح وراءهم كان سببا بعد ذلك في ايجاد ابناء بررة. قال الذي رأى عمر يقول لأبنائه هذا الكلام، وجدت منهم بعد ذلك من حمل على 100 بعير جهادا في سبيل الله، صغار لكن الله حفظهم ورعاهم بالصلاح. أيها الإخوة الأحباب، كلمة أخيرة، صلاح الأمة إنما يكون في صلاح أجيالها، وصلاح الأجيال يكون في صلاح ولاة الأمور. فإذا ما صلح ولاة الأمور من الآباء والأمهات وولاة الأمور العامين، صلاح الرعية من صلاح الراعي، إذا ما وجد صلاح يسود الأمة. وإذا ما كانت مظلة الأمة كلها صلاحا على مستوى الإسلام، فإن أجيال الأمة ستعرف حق الله عليها وتعرف كيف تقف وتدافع عن الأرض والعرض والشرف والمروءة. فربوا أبناءكم على القرآن، ربوهم على الإسلام، ربوهم على الإنصاف، ربوهم على الجهاد، ربوهم على التضحية والفداء. ويوم يكون المسلمون على هذا المستوى في مشارق الأرض ومغاربها، في أرضنا هذه أو في غيرها من الأراضي الإسلامية، فلن يكون هناك شر يراد بنا ولا ضر ينزل بأمتنا ولا بمجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ما نصبو إليه من رفع راية الإسلام مرة ثانية، وتوحيد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم، وشتت يا رب شمل أعدائهم. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالبلاد شرا فخذه، ومن اراد بالعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واهلك اللهم أعداءنا، اللهم اهلك أعداءنا، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.